يجيبون ثنائي الجميع. الثناء الثناء هو المدح بالخير، وبده النساء لتقديم النوم. النساء أي المدح أو الذم، ذم هذا نساء وهذا ثناء، الشر هذا سمى نساء. وبعض أهل العلم بل هو المشهور عند اللغويين الثناء، بعض أهل اللغة يرى أن الثناء يطلق على الخير وعلى الشر، وهذا يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني خوف يعني أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله، جنازة مرت عليه، فقال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجب. إذن ثناء يعني يستعمل للشر والخير، ولذلك قالوا مالك ثنائي الجميلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.